حرصك على التوعية، على نشر الحقائق، على توعية المسلمين في أمور الحكم، في أمور اللي قاعد تحدث والبهرجة السياسية ومرور وليس. وبعدين يعني أنت إنسان مطلع وما شاء الله على علم كبير في الحدث. اللي أحب أقول أن اللي نمر فيه حاليا لو ترجع للتاريخ الإسلامي مرينا فيه بالسابق، لما طبعا يعني كخلاف الروم يعني التاريخ مثلا الأموي في الخلافة الأموية على أيام الحجاج، لو تقرأ في التاريخ العباسي مثلا الخليفة أبو جعفر المنصور قتل 5000 من بني أمية، يعني صار القتل وصار الظلم. وقضية خلق القرآن على أيام الإمام أحمد بن حنبل تعرضوا فيها المشايخ والسجن، ويعني أنا أتوقع حاليا لو أي إنسان يقول أن القرآن مخلوق يكفر كفر صريح. بس مع هذا دعا الإمام أحمد بن حنبل إلى أن الله يغفر له، يغفر لأبي جعفر أو الخليفة اللي كان في وقته وكلهم. أنا طبعا جايك بنقطة ثانية المقابلة، بس خليني أوضح النقطة هذه أول. كانوا يدعون لهم وكانوا يعني يقولون ما في قوة الإسلام والمسلمين إلا في الاجتماع لولي الأمر، وكثير من أولياء الأمور مروا يعني وكان في ظلم وقتل بشكل صريح وواضح، وهذا ما يختلف عليه اثنين. حاليا ممكن نشوف أنا مثلا المملكة العربية السعودية اللي عاصمة المسلمين ودولة الحرمين طبق فيها الشريعة، فيها البنوك الربوية، القانون ما يمشي على سرس كبير، فيها طبعا أشياء كثيرة يمكن ما هي إسلامية. لكن نظل نقول أن تاريخ الإسلامي مر في الشغلات هذه، وكان للعلماء وللناس موقف واضح وهو الاجتماع على ولي الأمر. طبعا أنا بوضح نقطة ثانية، كثير من الإخوان اللي من المهجر طبعا للأسف الحكومات الإسلامية كلها تحارب الإسلام والمسلمين. يعني الحين في أي حكومة لو أي واحد يروح مثلا فلسطين ولا يجاهد في أي مكان إسلامي يرجع لبلده مجرد من جنسيته ويرمى في السجن إذا مو قتل بحكم أنه إرهابي، كله تطيبا لخاطر اليهود. والآخرين اللي ذهبوا إلى بلاد المهجر إلى أمريكا وكندا يعني يقاتلون ويبدون في خلال الدعوة، بس أبنائهم يذوبون في الحضارة الغربية. يعني مثل يعني بلاد المهجر أستراليا كندا أمريكا كلها ترى ذوبوا بالحضارة يا ناس، يعني ما هي يعني تساند المسلمين، ما راح أسعينك أكثر من اللي عندك عليك. يعني انت لما اطفالك يدرسون في مدارس مختلطة لما يشوفون. معلش اخوي انت غيرت الموضوع، انت تكلمت عن حكام المسلمين وبعدين دخلت في الذين يعيشون في المهجر. خذ المايك مرة ثانية وحدد ملخص النقطة التي تريد ان تقولها بخصوص حكام المملكة، وبعد ذلك يعني اعطني المايك، وإذا كان لديك موضوع آخر هذه الغرفة لا تناسب، الغرفة مخصصة فقط للحديث عن المملكة والأوضاع في المملكة. إذا عندك موضوع آخر اطرحه، ما شاء الله الإنترنت البالتوك مليان غرف يمكن نقاش المواضيع الأخرى فيها. تفضل يا روم. جزاك الله خير يا دكتور. لا بس أنا من موضوعي نتكلم عن البدائل اللي لما نترك النظام. أنا كان نظام مو كامل، أنا متفق 1000% في عيوب كثيرة، لكن أحب أعرف وجهة نظرك عن البدائل اللي تخلينا نتجنب هالأنظمة هذه لما نتباعد عليها ونخالف أقوال بعض العلماء اللي تقول في المجتمع على ولي الأمر وأقوال السلف اللي اجتمع على ولي الأمر. في بدائل ثانية اللي هي الناس أنها تهاجر، والهجرة شوف يعني أنت مثلا قيس الحسنات والسيئات للجانبين. ومشكور على إتاحة الفرصة وعلى سعة صدرك، وأنا من أشد يعني معجبين في ما شاء الله ثقافتك وهذا، ودي اسمع رايك في النقطة. وشكرا على الاستماع. معك في المايك. نعم جزاك الله خير. ما قد قلنا احد يهاجر، احنا من قال لك ان احد يهاجر؟ نحن إن كنت تقصد نشاطنا نحن في الحركة، فنحن لا نعتبر عملنا للجمهور، لا، عمل انتداب محدود ينتدب له عدد محدود جدا من الناس للاستفادة من نافذة حرة لخدمة الذين يعملون في الداخل. ما هو لم نقل لأحد أن الحل هو الهجرة، لا لا، الحل هو التغيير في الداخل، التغيير بحيث أنه يصبح المعروف معروفا والمنكر منكرا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بن حنبل لم يدعو للحكام كما انتشر بين الناس، وهذا خطأ شائع، وأنه قال وكان يعني زعموا أنه قال لو كان لدعوة مستجابة لجعلتها السلطان، هذه حققت وثبت أنها غير صحيحة، بل الصحيح أنه دعا على المأمون فاستجيبت دعوته ومات المأمون قبل أن يصل أحمد بن حنبل إلى المكان الذي كان فيه المأمون. هذه رقم واحد. رقم اثنين أو رقم ثلاثة، بن حنبل رفض الخروج المسلح، لكنه لم يفرط في الإنكار على الظلم، ولم يقصر في تسمية الظالم بظالم. حكامنا علماءنا يعني ما قصروا في الثناء على الحكام، وما قصروا في التثريب على المخالفين مع الحكام، فيا ليتهم صاروا مثل بن حنبل، حتى لو زعموا أن المأمون أو المنصور أو حكام بني أمية مثل حكامنا. يعني أحمد حنبل هو رفض فقط رفع السلاح، ولكنه وصف الحكام بأنهم ظالمين، وصف وحرم التعاون معهم أو التعامل معهم، ويعني تورع عن أي مال أخذ مما وقع في أيديهم. بل إنه حينما سأله يعني السجان، قال له هل أنا من أعوان الظلمة؟ قال له بل أنت من الظلمة أنفسهم، يعني ما قصر في وصف الظلم رحمه الله، ولم يغير موقفه أبدا. هذه رقم ثلاثة. رقم أربعة، هؤلاء الحكام الذين تتحدث عنهم في الدولة الأموية العباسية، نعم يعني ولغوا في الدماء والأموال، ولكنهم أعطيك الفرق بينه وبين آل سعود. أولا كانوا يحكمون خلافة إسلامية، دولة إسلامية موحدة. رقم واحد، أعطني واحد من الحكام الإسلاميين يحكم دولة إسلامية موحدة. دولة إسلامية موحدة، دولة إسلامية كاملة، يعني أكبر دولة في الأرض ترهب، يعني دولة إسلامية كاملة، دولة واحدة، خلافة إسلامية، خلافة الدولة، خلافة الأموية والخلافة العباسية، خلافة جبارة يعني واسعة الأطراف، ودولة واحدة، الإسلام واحد، دولة واحدة. رقم اثنين، هذه الدولة رغم الظلم الذي يمارسه الحكام وخاصة في الدماء والأموال، لكنها تطبق شرع، ما جابت قوانين وضعية ولا جابت محاكم تجارية ولا جابت بنوك ولا جابت كذا ولا جابت كذا. هذه الدولة لم تسجد ولم تضعف أمام أمريكا ولا القوى الأخرى، بالعكس كانت هي المسيطرة وهي المهيمنة، وهي التي استدر عطفها ويستدر رضاها من قبل القوى الأخرى. فيعني من المضحك ومن الـ من الـ من الجهل التاريخي مقارنة هذه الدول بحكامنا، فقط لأخذ الجانب الوحيد في التشابه وهو الظلم في الأموال والدماء، وترك الأصل وهو كينونة الدولة، وحدة الكيان الإسلامي، وتوفر الأركان الثلاثة التي ذكرتها قبل قليل، ركن الحكم بما أنزل الله، وركن الولاء والبراء، وركن شعائر الإسلام. وكونهم قصروا في مسألة العدل، وقصروا في مسألة الشورى، وقصروا في مسألة القيام بشأن المسلمين، يعني كوننا فقط نأخذ هذا الجانب ونترك الجوانب الأخرى التي هي الأصل، هذا أعتقد يعني عجز في فهم يعني نظام الدولة الإسلامية والتأصيل الشرعي في الحكم بشرعية نظام معين. منى براك. تفضل يا مرسيدس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأتم التسليم. أول شيء بسألك يا دكتور سعد سؤال صريح وواضح، أنت وش تبي تستفيد من، وش أهدافك من الشيء؟ أنت رقت فرحت ورجيت يعني، وعيب عليك تتكلم على بلدك في الصورة هذه بليزي. الأخ عزيز خلي كمل، خلي كمل الرجل الأخ عزيز خلي كمل، مدامني موجود لا تخاف، خلي كمل الرجل عنده لسان من فصيلة معينة. دعنا نستمع، دعنا نري هذا الشعب نموذج الذين يدافعون عن ابن سعود. تفضل يا مرسيدس، تفضل ورينا تحفك وكلامك المؤدب واللطيف. تفضل. اوكي يعطيك العافيه، بوريك كلام التحف والمؤدب والنظيف. انا بقول لك يعني انت ناصح روس، والروس روس هذول يدقون خشمك يلعنون ابو الطيب فيك. لا لا امامك، لا ابن سعود ما طلعت يا ابن الذين جاوش لي انت تواجه هنا، ما تقعد لي في ما اقول لك ملجا، اقول لك القبو الجحر انت قاعد فيه في بريطانيا تتكلم هذا الكلام. اي نعم، اما انك يعني تجلس هناك فانت اصلا يعني الخوف مو شايلة رجولك انك تجي تتواجه في الكلام هذا هنا. اوكي صدق يعني ما الخوف ما يشيلك رجولك، ما تشيلك انك تجي تواجه هنا تتكلم من جحرك، من هذا الجحر يا فأر يا حقير يا صغير تتكلم من هذا الجحر وانت في ملجأك في بريطانيا. لو في خير كان جيت واجهتني يا رجل. اي دكتور اي بطيخ اصفر قال دكتور قال من جد يعني انا اتكلم في الواقع واتكلم في الصدق. ابن سعود تاج راسك ودق خشمك يا ابن الذين، تتكلم ما تتكلم دق الخشم ايش اشجع مني فيه؟ ايش اشجع مني؟ لو في خير يجي للسعوديه ويتكلم من المنبر هنا، يتكلم من السعوديه نفسها، هم يتكلم من منبره في جحره، عفوا من جحره من ملجأ في بريطانيا. ماشي، موضوع الجحر قلتها كم مرة، عطنا شيء ثاني الجحر وتعال جوا، عندك موضوع ثاني ولا خلاص بس جحر وفار وعبارات أخرى؟ خذ كمل بس لا تكرر الكلام، خذ كمل يا مرسيدس. أوكي يعطيك العافية، أنا أشكر لك رحابة صدرك هذه دلت تدل على إنسان واعي ومثقف في أخلاقك الكبيرة هذه. طيب أنا عندي سؤال واحد بس. أوكي يا اخي معليش انا ما راح اتكلم في التكست، انا هتكلم عنك انت يا دكتور سعد. ممكن سؤال بس، انت وش تبي تستفيد من ذا كله؟ وش هدفك من القناه هذه، من القناه المرئيه، من القناه المسموعه، من بدايتك من روما ومن الخسائر التي تتكبدها؟ يعني وش هدفك، وش الهدف اللي انت تصبوه من هذا الشيء؟ وش الهدف اللي انت تبيه، يعني انت تبي توصل له؟ وش الهدف اللي انت تبي توصل له من خلال هذا كله؟ يعني ارجع ابن سعود، عيال ابن سعود فاتحين ابوابهم لك وغيره. تكلمت ولا انت دكتور سعد ايش سويت؟ قل لي ايش سويت؟ ما سويت شيء. طيب خلاص انت السؤال قلتها ليش تكرر؟ طيب ما قلنا لك عندك فكره جديده ولا قلتها وش تبي تستفيد؟ انا كنت اقول لك وش بستفيد، بستفيد انك انت وامثالك انكم تحترقون. واضح جدا من تكون انت، واضح جدا جدا يعني من خلال الحديث الذي تتحدثه واضح جدا، كل واحد من الإخوة الموجودين والذين استمعوا الإذاعة يعرفون جدا من تكون أنت. الذي نستفيد منه هنا أنك أنت ومثالك بحمد الله وفضله وبركته ونعمه العظيمة تحترقون وتموتون كمدا وغيظا وتتألمون حتى إلى درجة أنك تأتي بلسان بذيء وتسب على الهواء. كذلك نستفيد أننا نثبت أن الذين يدافعون عن النظام ليس لديهم إلا هذا المنطق. هذه فائدة كبيرة والحمد لله، ويعني أعتقد أن فيها مصلحة للجمهور. تفضل يا أبو نور. السلام عليكم. أول شيء أنا ضد الدكتور سعد على طول، ضد الدكتور سعد، بس انا ضد الالفاظ البذيئه اللي طلعت من واحد اسمه مرسيدس. يعني ديننا ما حثنا على الالفاظ هذه ولا حظنا ولا حثنا على الكلام هذا القبيح، أنا نعتذر لك كإنسان يعني وكمسلم ما نقبل كلام ذلك ولا لغيرك. هذه حاجة. الحاجة الثانية نلاحظ عليك يا دكتور سعد من فترة أي كلمة يقولها الأمير نايف تحاول إنك أنت تحرفها بطرق ثانية، زي مثلا كلمة لما يقول لك تعاطف مع اللي مفجرين، أنت عارف وش قصده بالتعاطف، أنت فاهم إنك أنت لما تتعاطف مع إنسان تأويه وتخبيه وتظل العدالة عن وصول له، لا أنت حرفتها قلت حتى اللي تعاطف بيسجن الأمير نايف، ولا توضح إنه مع إنك عارف إن التعاطف إنك لو تعاطف مع واحد تسكت عليه معناه هذا التعاطف، واللي يسكت على الشيء معناه مشارك فيه، فاهم كيف؟ وأنت فاهم الأسلوب هذا وفاهم الطريقة هذه، بس أنت حرفتها بأنك أنت قلت الأمير نايف يبغى يسجن أي واحد. تفضل. أولا أنا يعني إذا كنت تعدل معي وأنت بما أنك قلت أنك حريص على الكلام المؤدب فلعلك حريص على العدل، اقرأ معي كلام الأمير نايف. الأمير نايف شو يقول؟ الأمير نايف يقول حذر جميع من بالمملكة وبخاصة المواطنين وغيرهم من المقيمين من أي تعاطف، أي تعاطف، ما كفاه يقول أي تعاطف نكرة مطلقة، زادها قال بأي شكل كان مع هؤلاء المعتدين. يعني ايش رايك، هل كلامه ينطبق على اللي قلته انا ولا ينطبق على الكلام اللي قلته انت؟ يقول اي تعاطف كان، يعني اي تعاطف معناه يشمل التعاطف بالمشاعر، التعاطف بالفكر، ويشمل كذلك التعاطف الذي يؤدي الى عمل الذي يؤويهم ويتستر عليهم الى اخره كما تقول. فأعتقد أني ما تجنيت على الأمير نايف ولم أحور كلامه، ولو كنت عادلا لالتفت إلى كلامي لما قلت الأمير نايف صادق فعلا حينما منع الـ FBI أنهم يحققون مع المعتقلين. أنا دائما يجوني ناس يظل يعني يحاولون تضليلنا، يقولوا والله الـ FBI قابلوهم في السجن ومش عارف إلى آخره. أبدا لا أقبل بهذه القصص ولا أسمح بنشرها لأنها أعلم أنها تضليل، ولأن أعرف أن سياسة الأمير نايف هي عدم السماح للأمريكان بالتحقيق مع المعتقلين في المملكة. وكذلك يعني حكاية على الأمر معروف نعم منكر نفس الشيء، ما قلت أن الرجل كذاب ولا يريد الهيئات، وضعتها في السياق، فأنت يعني قليلا من العدل. فما دام قلت أنني حرفت كلامه وحددت حكاية التعاطف، فأنا قرأت عليك العبارة كما ذكرها الأمير نايف، يحذر جميع من بالمملكة وبخاصة المواطنين وغيرهم من المقيمين من، لاحظ معي لاحظ جيدا أبو نور، من أي تعاطف بأي شكل كان مع هؤلاء المعتدين. مؤكد سموه أن أي شخص يظهر له شيء من هذا التعاطف سيكون تحت طائلة العقوبة وسيقبض عليه. يعني أي تعاطف كان راح يؤدي للتحقيق. يعني حتى الواحد مسكين قال كلمة كذا عبارة عن يعني فيها نوع من التفهم لما حصل، فسيكون تحت طائلة العقوبة.